بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة، نسأل الله العافية. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسيره لمطلع هذه السورة. هذه السورة أيها الإخوة استهلت بهذا الاستفهام: هل أتاك حديث الغاشية؟ وهذا الاستفهام يراد به التنبيه والتفخيم للأمر، يعني هل أتاك هذا العلم العظيم بيوم القيامة؟ وهو قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والاستفهام للتنبيه والتفخيم للأمر. وقد أبان الشيخ رحمه الله إلى معنى الغاشية ولما سميت القيامة بالغاشية، فذكر أنها تغشى الخلائق بشدائدها، فلذلك سميت القيامة بالغاشية. ثم ذكر الله عز وجل أصناف الناس في هذا اليوم العصيب، وأنهم ينقسمون إلى صنفين، فقال سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة. وهؤلاء هم أهل النار. بيّن الشيخ رحمه الله فيما قرأته آنفا في تفسير قوله سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أن هناك تفسيرين ذكرهما الشيخ احتمالين، وهما في الواقع تفسيران ذكرا في كتب التفسير. الأول أن المراد بقوله خاشعة عاملة ناصبة، يعني تاعبة في العذاب تجر على وجوهها، وخاشعة يعني من الذل والفضيحة والخزي في هذا اليوم العظيم. هذا هو التفسير الأول. والمعنى على هذا التفسير أن هذه الوجوه، وهي وجوه أهل النار، خاشعة يعني من الذل والفضيحة والخزي، فمعنى خاشعة يعني ذليلة. وأما معنى عاملة ناصبة فمعناه أنها تاعبة في جر السلاسل والأغلال، كما قال سبحانه: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فهم يخوضون في النار صاعدين هابطين في تلالها ودركاتها، تاعبين في ذلك، ناصبين فيما يلقون من ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله احتمالا آخر، وهو القول الثاني، وهو أن المراد بقوله خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا، لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، لكنه لما عدم شرط العمل وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا. وبناء على ذلك يدخل فيهم رهبان النصارى مثلا من ممن كفروا بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم ومن يشبههم ممن يعملون وينصبون ويخشعون، لكن شرط القبول وهو الإيمان معدوم عندهم. الشيخ رحمه الله علق على هذا القول قال: وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول. إذن الشيخ صوب التفسير الأول وعلل رحمه الله تصويبه للتفسير الأول بثلاثة أمور. الأمر الأول قال: لأنه قيده بالظرف وهو يوم القيامة، يعني قوله سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فقوله يومئذ واضح في أن المراد يوم القيامة، فالخشوع هو الذلة في يوم القيامة، وكذلك قوله عاملة ناصبة يعني يومئذ كما يفيده السياق وهو يوم القيامة. ثم ذكر الأمر الثاني الذي يؤيد ما صوبه، وهو أن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عموما، وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار، لأنه ليس كل أهل النار ممن كان يتعبد على ضلال وعلى كفر، ففيهم من ليس كذلك، وإنما هؤلاء هم جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار. والمقصود في الآية بيان ذكر أهل النار عموما. أما السبب الثالث للترجيح والتصويب فقال رحمه الله: ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. هذا ما ذكره الشيخ، وما ذكره الشيخ أيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني التفسير الأول. ابن تيمية لما تكلم عن تفسير هاتين الآيتين ذكر التفسيرين المتقدمين، وذكر الأول وهو أن المعنى أن المراد يوم القيامة تخشع وتذل وتعمل وتنصب، ثم قال: وهو الحق لوجوه، ثم ذكر رحمه الله سبعة وجوه تؤيد هذا التفسير، هي موجودة في دقائق التفسير المجلد الخامس صفحة 123، من أراد التوسع فليراجعها. بناء على ما ترجح تفسيره في معنى قوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يأتينا هنا سؤال، وهو: لماذا وصفت وجوه أهل النار بالخشوع ولم توصف بالذلة ابتداء؟ ذكر بعض المفسرين أنها لم توصف بالذل ابتداء لما في وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التهكم بهم، وأن هذه الوجوه لم تخشع في وقت ينفع فيه الخشوع، وكذا حالها بالنسبة للعمل، فهي لم تعمل في وقت العمل فأعملها الله عز وجل وأنصبها في هذا اليوم العصيب. وقد ورد عن السلف ما يدل على هذا المعنى، ورد عن قتادة في تفسير قوله عاملة ناصبة أنه قال تكبرت في الدنيا عن طاعة الله عز وجل فأعملها الله وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال وحمل الأغلال والوقوف عراة في العرصات في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال الحسن وسعيد بن جبير لم تعمل لله في الدنيا ولم تنصب له فأعملها الله وأنصبها في جهنم. ثم قال جل وعلا تصلى نارا حامية. قال الخليل صلى الكافر النار يعني قاسى حرها. وهنا أمر طرحه بعض المفسرين كالقرطبي، وهو لماذا وصفت هذه النار بأنها حامية؟ ومعلوم أن كون النار حامية هذا هو وصفها، إذ كل النار حامية. طرح هذا القرطبي في تفسيره، وطرح سؤالا وهو ما وجه المبالغة بهذه الصفة، ثم ذكر 4 أوجه في الجواب عن هذا السؤال. أحدها وأولها أن المراد نارا حامية دائم كونها حامية، وليست كنار الدنيا التي تحمى حينا وتنقطع بانطفائها حينا. وهناك جواب لم يذكره القرطبي وهو ظاهر، وهو أن المراد حامية أشد ما يكون ونهاية ما يكون. والمفسرون يقولون إن التنكير للتعظيم، فقوله تصلى نارا حامية يعني عظيم شديد حرها، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. فهي ليست كنار الدنيا، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. متفق عليه، أعاذنا الله وإياكم من حر جهنم. بعد أن بين الله عز وجل أن هذه الوجوه تصلى نارا حامية أخبر بشرابهم، فقال سبحانه تسقى من عين آنية. قال الشيخ أي شديدة الحرارة، ومعنى آنية يعني تناهى حرها، مأخوذ من الإيناء بمعنى التأخير، يعني آخر ما تكون من الحرارة وأشد ما تكون من الحرارة. هذا شرابهم، فما طعامهم؟ قال جل وعلا: ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع عامة المفسرين على أن المراد بالضريع نبت ذو شوك لاصق بالأرض، تسميه قريش الشبرق إذا كان رطبا، فإذا يبس فهو الضريع، ولا تقربه دابة ولا ترعاه، وهو سم قاتل وأخبث الطعام وأشنعه. هذا ما نقله القرطبي عن عامة المفسرين في تفسير الضريع. وهنا يأتي سؤال، وهو أن في هذه الآية قال سبحانه: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وفي الحاقة قال: ولا طعام إلا من غسلين. فقد يشكل الجمع بين هاتين الآيتين. أجاب عن ذلك القرطبي فقال: ووجه الجمع أن النار دركات، فمنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الضريع. ثم ذكر وجها آخر في الجمع فقال: ويجوز أن تحمل الآيتان على حالتين، كما قال سبحانه: يطوفون بينها وبين حميم آن. وقوله سبحانه: لا يسمن ولا يغني من جوع، بين الشيخ رحمه الله أن المقصود من الطعام إما أن يدفع الأذى بأن يسد الجوع، وإما أن يجلب النفع بأن يسمن، وهذا الطعام لا يدفع أذى ولا يجلب نفعا، فهو لا يسد جوعا ولا يسمن، بل هو طعام في غاية المرارة والنتن، عافانا الله وإياكم من ذلك. هنا أيضا سؤال طرحه بعضهم، وهو أن بعضهم قال: إن النار تأكل الشجر، فكيف يوجد في النار الضريع والزقوم؟ والجواب عن ذلك أن قدرة الله عز وجل فوق ذلك كله، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، هو سبحانه الذي يبقي الكافرين في النار ليدوم عليهم العذاب، فهو قادر على ذلك، وقادر على أن يبقي النبات وشجرة الزقوم في النار ليعذب بها الكفار، والذي أنبت الضريع في التراب قادر على أن ينبته في حريق النار. أليس هو جل وعلا الذي جعل من الشجر الأخضر نارا؟ فلم تكن رطوبة الماء في الشجر تطفئ النار، كما قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا

يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. ونمارق مصفوفة أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله، قد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا من عن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم. وزرابي مبثوثة، الزرابي هي البسط الحسان، مبثوثة أي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسير الآيات من قوله سبحانه وجوه يومئذ ناعمة. وهذه الآيات أيها الإخوة تذكر لنا حال الفريق الآخر والصنف الآخر من أصناف الناس يوم القيامة، وهم أهل الإيمان وأهل الخير، فوجوههم يومئذ ناعمة. وقد بين الشيخ رحمه الله معنى كونها ناعمة، وهو أن نظرة النعيم ظاهرة على محياهم، وذلك لما في قلوبهم من غاية السرور. وذلك أيها الإخوة أن القلب إذا سر ظهر ذلك على الوجه، فسرور القلب وراحة النفس إذا قويت تظهر على الوجه. ولهذا قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لسعيها عملها في الحياة الدنيا وما قدمته، راضية لأنها وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا، فحمدت عقباه وحصل لها كما يقول الشيخ كل ما تتمناه، فهي فرحة مستبشرة. ثم أخبر جل وعلا عن مكانهم، فبين أنهم في جنة عالية، قال الشيخ في محلها ومنازلها، ويضاف إلى ذلك أيضا في قدرها، فهي جنة، والتنكير للتعظيم، فهي عظيمة في قدرها، عالية في محلها ومنازلها وقدرها. فمحلها في أعلى عليين فوق السماوات، ومنازلها المساكن العالية. أما ذكر الشيخ قوله سبحانه قطوفها دانية، فهذا سهو منه رحمه الله، لأن هذه الآية ليست في سورة الغاشية، وإنما هي في سورة الحاقة كما هو معلوم. بعد ذلك قال الله عز وجل لا تسمع فيها لاغية، في الجنة النعيم النفسي بالسرور والبهجة التي تظهر على محيا وقسمات وجوه أهل الجنة. وفي المكان هم في جنة عالية، ومن حيث السماع سلموا عن المكدرات لا تسمع فيها لاغية. ومعنى لاغية يعني كلمة لغو وباطل، فضلا عن الكلام المحرم، كما قال جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، بمعنى يسمعون قولا سالما من العيوب ويسلم بعضهم على بعض. فالمسموع في الجنة هو الذكر من التحميد والتمجيد والتنزيه، لأن ما يرونه في الجنة من بدائع النعم والفضل العظيم يحملهم على ذلك. وقد نزع الله ما في قلوبهم من غل وحسد يدعو إلى اللغو، كما قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولهذا ففي هذه الجنة لا تسمع فيها لاغية. ثم قال سبحانه: فيها عين جارية. قال الشيخ: هذا اسم جنس، يعني ليس المراد عين واحدة بل عيون، لأن عين منكر منون، والتنكير يفيد التكثير والتعظيم، فالمراد عيون كثيرة تجري مياهها بماء مندفق وبأنواع الأشربة اللذيذة على وجه الأرض من غير أخدود. قال: فيها سرر مرفوعة. والسرر جمع سرير. قال: وهي المجالس المرتفعة في ذاتها. ذكر الطبري في تفسيره أن هذا ليطلع المؤمن إذا جلس عليها على جميع ما حوله مما أعطاه ربه من النعيم والملك الكبير، ويلحق جميع ذلك بصره. وهذا أتم في نعيم المؤمن إذا كان متكئا على تلك السرر المرفوعة ويطلع على ذلك النعيم العظيم والملك الكبير الذي حباه ربه به في جنة عدن. وقوله سبحانه: وأكواب موضوعة، بيّن الشيخ رحمه الله أن المراد أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة، وقوله موضوعة يعني وضعت بين أيديهم وأعدت لهم وقربت لهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون، ونمارق مصفوفة وهي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مصفوفة، يعني صفت ليجلسوا عليها ويتكئوا عليها. وفي قوله سبحانه موضوعة ومصفوفة ما يشير إلى أنهم لا يتعنون في وضعها ولا في صفها، فهم يخدمون وقد أريحوا عن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم. وكذلك قوله: وزرابي مبثوثة. الزرابي هي البسط، ومعنى مبثوثة يعني كثيرة متفرقة مملوءة بها مجالسهم من كل جانب، لا يتعنون في بثها بل يخدمون في ذلك. وهذا من تمام نعيمهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفسير الآيات من الآية 17 وما بعدها، قال رحمه الله: يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها، وإلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض وثباتها من الاضطراب، وأوحى الله فيها وأودع الله فيها من المنافع الجليلة ما أودع، وإلى الأرض كيف سطحت، أي مدت مدا واسعا وسهلت غاية التسهيل ليستقر العباد على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طريقها. واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، وكما هو مذكور معروف عند كثير من الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد، فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر، وأما جسم الأرض الذي هو كبير جدا واسع فيكون كرويا مسطحا ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآيات. هذه الآيات أيها الإخوة أتت بعد ذكر يوم القيامة وانقسام الناس فيه إلى فريقين، وبيان حال كل واحد من هذين الفريقين. قال بعض المفسرين إن الله عز وجل لما ذكر أمر الدارين الجنة والنار تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكروا، فذكرهم الله عز وجل من صنعته وقدرته التي يشاهدونها ما يستدلون به لو عقلوا على أنه سبحانه قادر على كل شيء، فكما خلق سبحانه السماوات والأرض والحيوانات وغيرها فهو قادر على أن يبعث الناس يوم القيامة وعلى أن يدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار، وهو القادر سبحانه على كل شيء. قال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا أمر بالنظر، لأن هذا الاستفهام بمعنى الأمر، فهو دعوة إلى النظر نظر تفكر واعتبار في عجيب خلق الإبل. هذه الإبل في خلقها عجائب، وقد ذكر المفسرون شيئا من ذلك، فذكروا أن في قوتها العظيمة بحيث إنها تبرك فتحمل عليها الحمولة وغيرها، وتقوم بهذه الحمولة، تحمل وهي باركة ثم تقوم. وذوات الأربع سوى الجمال لا يحمل عليه إلا وهو قائم. وذكروا أن من منافعها أنها جمعت منافع الحيوان كلها، فهي حلوبة، ركوبة، مأكولة، حمولة. وهذه المنافع الأربع هي منافع الحيوان جمعت في الإبل، فكانت النعمة بها أتم، وظهور القدرة فيها أجلى. والآية جاءت في التفكر في خلق الإبل، فمن عجائب خلق الإبل كما ذكر بعضهم أن الإبل تستغني عن الماء كليا عشرات الأيام، بل بضعة أشهر، وتخزن في جسمها الماء والغذاء فتسحب منه عند الحاجة. ومن عجائب خلقها أن الله عز وجل جعل لها خفافا ضخمة تسهل حركتها في الرمال دون أن تغوص فيها، وكذلك سيرها في الأراضي الصخرية الزلقة. وذكروا عجائب أخرى في الخلق تدعو إلى التدبر والتأمل والتفكر في عجيب صنع الله عز وجل في هذه الإبل. ثم قال جل وعلا: وإلى السماء كيف رفعت. وهذه الآية لم يذكر الشيخ تفسيرها، والمراد يعني ينظرون إلى السماء البديعة المحكمة كيف رفع الله بناءها وأعلى سمكها بلا عمد ولا دعائم، وإلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض وثباتها من الاضطراب، وإلى الأرض كيف سطحت أي مدت مدا واسعا وسهلت غاية التسهيل. وبين الشيخ رحمه الله فيما سمعناه آنفا أن وصف الأرض بالتسطيح كما هو دلالة الآية لا ينافي كونها كروية كما دل على ذلك، كما يقول الشيخ، النقل والعقل والحس والمشاهدة، لأن التسطيح والكروية يتنافيان في الجسم الصغير جدا، وأما جسم الأرض فهو جسم كبير جدا، فيكون مسطحا ويكون في وقت النفس في نفس الوقت كرويا، ولا يتنافى هذان الأمران كما هو معروف عند أهل الخبرة. يبقى فيما يتعلق بالآيات المتقدمة أنه ما الحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالنظر والتفكر. ذكر بعض المفسرين أن الحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن القرآن نزل على العرب، وكانوا يسافرون كثيرا في البراري منفردين عن الناس، والإنسان إذا ابتعد عن المدينة أقبل على التفكر، فإن الخلو من الناس يدعو إلى التفكر، فأول ما يقع بصره على البعير الذي يركبه فيرى منظرا عجيبا خلقه، وإن نظر فوقه لم يرى غير السماء رفيعة البناء، وإن نظر أمامه وخلفه ويمينا وشمالا رأى الجبال المنصوبة الشامخة في بهاء، وإن نظر تحته رأى أرضا منبسطة ممتدة الأرجاء. وهذا النظر يورث العبد إيمانا ويقينا، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. فإذا كانت هذه المخلوقات بهذه العظمة فإن خالقها جل وعلا ومبدعها هو العظيم جل في علاه. أيها الإخوة، عبادة التفكر عبادة عظيمة. يذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أن الأمر بالتفكر في القرآن أكثر من الأمر بالصلاة، ومع ذلك فيقل في الناس من يلتفت إلى هذه العبادة ويحييها في نفسه ويدعو إليها غيره ويذكر بها غيره. هذه العبادة أيها الإخوة لها ثمار عظيمة. التفكر يرسخ الإيمان بالله وعظيم صفاته وأفعاله من الرحمة والخلق والعلم والحكمة البالغة والعظمة، ويزيد المؤمن محبة لله وشكرا على نعمائه. ولهذا قال أبو الدرداء: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال بعض السلف: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه، ومن تفكر في عظمة المخلوق دله ذلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. خاتمة هذه السورة قال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. قال الشيخ رحمه الله في التفسير: أي ذكر الناس واعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تبعث عليهم مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالهم، فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم، كقوله تعالى: وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقوله: إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي الشديد الدائم. وقوله: إن إلينا إيابه، أي رجوع الخلائق وجمعهم في يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم على ما عملوا من خير وشر، والحمد لله رب العالمين. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسيره لخاتمة هذه السورة. وقد ختمت بقوله سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. هذه الآية السورة أيها الإخوة تضمنت عبرا وعظات لا بد للمؤمن أن يقف عندها متذكرا معتبرا متدبرا. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يذكر: فذكر إنما أنت مذكر، يعني ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، المسيطر هو المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمله. وهذا كقوله سبحانه: وما أنت عليهم بجبار. وفي هذا تسلية لكل داعية إلى الله لم يجد في المدعوين الاستجابة التي كان يرجوها، فيقال له: إنما أنت مذكر، وأجرك تم بتذكيرك، لست على الخلق بمسيطر، فقلوبهم بيد بارئهم سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال سبحانه: إلا من تولى وكفر. قال الشيخ: أي لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله. وهذا إشارة إلى أن الاستثناء منقطع، والمعنى: لكن من تولى عن الوعظ والتذكير والطاعة وكفر بالله فإن الله عز وجل يعذبه العذاب الأكبر. ووصف هذا العذاب بأنه الأكبر لأن هؤلاء المعرضين عذبوا في الدنيا بالعذاب الأدنى من الجوع والقحط والأسر والمرض والقتل ونحو ذلك، كما قال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم أخبر الله عز وجل بمصير العباد إليه سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وبهذا تم ختام هذه السورة وختام المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة في تفسير سورة الغاشية، وسيكون إن شاء الله المجلس الثالث بعد 10 دقائق من الآن. الآن نختم المجلس الثاني، سيكون هناك فاصل لمدة 10 دقائق، ثم يكون بإذن الله المجلس الثالث في تفسير سورة الفجر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل مجالسنا مجالس بركة وعلم ورحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.